أهل الكتاب هنا هم اليهود، لا تغلو، الغلو المراد به تجاوز الحد في التعظيم في القول والاعتقاد. ولا تقولوا على الله إلا الحق، لا تصفوه إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسله. إنما المسيح سمي بهذا لأنه يمسح على ذوي العاهات فيبرؤون بإذن الله جل وعلا، وقيل سوى ذلك. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته، أي أنه خلقه بكلمة كن، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أي من الأرواح التي خلقها الله تعالى. فآمنوا بالله، أي صدقوا بأنه واحد لا والد له ولا ولد سبحانه وتعالى. فآمنوا بالله ورسله بأنهم صادقون مبلغون عن الله، ولا تكذبوهم ولا ترفعوهم فوق منزلتهم. ولا تقولوا ثلاثة، أي لا تقولوا إن الآلهة ثلاثة، والمراد بالثلاثة هنا الله ومريم والمسيح. انتهوا خيرا لكم، أي انتهوا عن التثليث. ثم قال جل وعلا: سبحانه أن يكون له ولد، أي تنزه سبحانه عن اتخاذ الولد. ينهى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية اليهود والنصارى عن الغلو في الدين، ومن ذلك غلوهم في عيسى بن مريم، حيث رفعوه إلى مرتبة الألوهية، وكذلك مغالاة اليهود وتجاوزهم الحد في ذمه، حيث اعتبروه ابن بغي وكذبوا الله سبحانه وتعالى. وكل من الفريقين قد غالى وغلا، وأنزلوا رسلهم غير المنزلة التي أنزلهم الله تبارك وتعالى إياه. فهؤلاء يقولون المسيح ابن الله، وأولئك يقولون عزير ابن الله، والله هو المستحق وحده لإفراده بالعبادة، والمالك لجميع الكون، وهو المهيمن على جميع الخلق. ففي الآية تحريم الغلو في الدين، وتحريم القول بالرأي في الدين الذي لا يستند إلى دليل، وإثبات نبوة عيسى ورسالته. في الآية الرد على اليهود والنصارى، وإثبات صفة الكلام لله على الوجه اللائق به سبحانه، وبيان بطلان عقيدة التثليث، وأن التوحيد كله خير. فدلت الآية على أن سبب خروج أهل الكتاب من دينهم وغلوهم في تعظيم عيسى، وكذا غلو اليهود في دمه صلى الله عليه وسلم، وإنما اعتبر مثل هذا شركا، لأنهم نزلوا عيسى منزلة الله فعبدوه معه. وقوله جل وعلا: وقالوا لا تذرن آلهتكم، أي لا تتركن آلهتكم، يعني معبوداتكم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فسر ذلك ابن عباس كما مر: هؤلاء رجال صالحون، وهذه أسماؤهم، كانوا من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقد أضلوا كثيرا، وقد أضل رؤساؤهم بهذه الأصنام كثيرا من الناس، ولا تجد الظالمين إلا ضلالا، أي إلا عذابا وضياعا. فيخبرنا الله جل وعلا في هذه الآية عن حال المشركين وحرصهم على تلك الأصنام حينما أخذ بعضهم يوصي بعضا بها وبعبادتها، ولا سيما تلك الأصنام الخمسة التي سميت هنا. ثم بين الله جل وعلا أنهم بذلك قد أضلوا كثيرا من الناس، واتصفوا بالظلم، واستوجبوا العذاب والبعد من الله. فهذا طروء الشرك على البشرية، لم يكن هنالك من الأصنام قبل ذلك شيء، وما عرفت البشرية عبادة الأصنام قبل هذا. ثم دخلت عبادة الأصنام لما اتخذ أولئك القوم تلك التماثيل والأنصاب لأولئك الصالحين، فغلوا فيهم، عكفوا على قبورهم كما قال ابن القيم، ونصبوا التماثيل في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها لتذكيرهم. ذهب جيل كان يعلم أنهم إنما اتخذوا تلك الصور والتماثيل من أجل التذكير، وجاء أقوام درس العلم في حياتهم فلم يجدوا من يدلهم فعبدوهم من دون الله جل وعلا. إذن الشرك قديم في الأمم السابقة، وهذه الأسماء الخمسة من معبودات قوم نوح. أهل الباطل كما ترى يتكاتفون ويتعاونون على باطلهم، فهؤلاء يقولون لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، فيتعاونون ويتعاضدون ويتكاتفون من أجل نصرة الباطل الذي هم عليه. فأما أهل الحق فمشتتون متفرقون متعادون متخالفون، وإلى الله نشكو عجز الثقة وجلد الفاجر كما قال الفاروق رضي الله عنه. دلت الآية على أن الغلو في الصالحين شرك، وذلك لأن الغلو فيهم صرف شيء من حقوق الله الخاصة به لهم، وذلك إشراك لهم مع الله جل وعلا. عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني، والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح مع الكذب فيه، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم حيث تجاوزوا الحد في تعظيم عيسى فجعلوه ربا يعبد، إنما أنا عبد صلى الله وسلم وبارك عليه، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، لا ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله فيها، فلا تفرطوا في تعظيمي ولا تفرطوا فيه، إنما أنا عبد، لا تفرطوا في طاعتي وتصديقي، إنما أنا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهاهم عن الإفراط في التعظيم وعن التفريط في الطاعة والتصديق، لأنه عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. فهذا الوصف والذي ينبغي أن نصفه به العبودية لله تبارك وتعالى والرسالة، وذلك يقتضي تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد الله بالبدع. ففي الآية وفي الحديث تحريم الغلو في تعظيم الأنبياء والصالحين، وفي الحديث حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على سد الذرائع وإثبات غلو النصارى في عيسى، والرد على من اعتقد في النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الرسالة. فدل الحديث على أن الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق يخرج المسلم من دينه، كما أخرج النصارى من دينهم غلوهم في عيسى. فدل الحديث على أن الغلو في المخلوقين قد يؤدي إلى عبادتهم المنافية للتوحيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. إياكم أحذركم، الغلو تجاوز الحد في المدح مع الكذب فيه، فإنما أهلك من كان قبلكم، أي سبب الهلاك في الدنيا والآخرة للأمم السابقة هو الغلو. ينهانا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن الغلو في الدين ومجاوزة الحد فيه، لئلا نهلك كما هلكت الأمم السابقة حينما غلوا في دينهم وتجاوزوا الحد في عبادتهم. فهذا مما ينبغي أن يلتفت إليه، احذر الغلو في الدين وفي المخلوقين، فإن الغلو في الدين أو المخلوقين يخرج الإنسان عن الحدود التي أنزلها الله فيكون متبعا لهواه، وهذا من الشرك المنافي للتوحيد. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثة، هلك أي خاب وخسر، المتنطعون، التنطع هو التعمق في القول أو العمل. قالها ثلاثا، أي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات تأكيدا، لأنه بعث بالشريعة السمحاء فحذر لذلك من التعمق في الأشياء والتشدق بها، ولا سيما التعمق في أمور الدين التي شرعها الله سبحانه وتعالى وبين معالمها وحدد حدودها، ثم أكد هذا التحذير فكرره ثلاث مرات على مسامع الصحابة ليعوه ويفهموه ويحذروا ما يترتب عليه. التعمق في الدين والتنطع فيه مما لا يؤدي إلى خير. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك ونهى عن الغلو. ولو أننا تأملنا في قصة موسى مع الخضر لوجدنا أن موسى عليه السلام لم يشك نصبا ولا إعياء إلا لما تجاوز الحد الذي حد له وتجاوز العلامة التي قيلت له، فإنه لما تجاوز تلك العلامة وكانت علامة على الميقات الذي يلقى فيه الخضر العبد الصالح لم يذكر النصب ولا التعب ولا الإعياء كما في صحيح البخاري عن النبي وكما هو في القرآن المجيد. آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، لم يذكر النصب إلا لما نسي فتاة الحوت فتجاوز الميقات الذي حدده الله تبارك وتعالى فجاء النصب. فهذه علامة على أن الإنسان قد حدت له حدود، إذا تجاوزها لا بد أن يحس بالنصب. فإذا تمسكت بدين الله جل وعلا وأحسست نصبا ووجدت عناء وعنة فاعلم أنه ينبغي عليك أن تتوقف لتراجع ما أنت عليه. ما الذي تصنع؟ وهل أنت متوقف عند حدود ربك تبارك وتعالى التي حدها لك، أم أنك قد تجاوزت حدا من حدوده؟ الإنسان ينبغي عليه أن يكون داخل هذا الإطار الذي حدده له الله تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا بيّن أمور الدين التي شرعها، بيّن معالمها وحدد حدودها. والله تبارك وتعالى لم ينزل الكتاب على نبيه صلى الله عليه وسلم ليشقى، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وإنما ليسعد في الدنيا وفي الآخرة. فعلى الإنسان أن يتأمل في هذا الملحظ، فإنه مما يدعو إليه ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من التنطع وما نهى عنه من الغلو صلى الله وسلم وبارك عليه. قال الإمام المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. الثانية معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين. الثالثة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. الرابعة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيرا. السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. الثامنة أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح،

فأراد رحمه الله تعالى أن يبين أن مزج الحق بالباطل حصل بأمرين: الأول محبة الصالحين، لهذا صوروا تماثيلهم محبة لهم ورغبة في مشاهدة أشباحهم. الثاني أن أهل العلم والدين أرادوا بذلك خيرا، وهو أن ينشطوا على العبادة، ولكن من بعدهم أرادوا غير الخير الذي أراده أولئك. ويؤخذ منه أن من أراد تقوية دينه ببدعة فإن ضررها أكثر من نفعه. مثال ذلك: أولئك الذين يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم ويجعلون له الموالد، وهم يريدون بذلك خيرا، لكن أرادوا خيرا بهذه البدعة فصار ضررها أكثر من نفعها، لأنها تعطي الإنسان نشاطا غير مشروع في وقت معين، ثم يعقبه فتور غير مشروع في بقية العام. لهذا تجد هؤلاء الذين يغالون في هذه البدع فاترين في الأمور المشروعة الواضحة، ليسوا كنشاط غيرهم. وهذا مما يدل على تأثير البدع في القلوب، وأنها مهما زينها أصحابها فلا تزيد الإنسان إلا ضلالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلال. هؤلاء الذين يقيمون الموالد يبقون ليلهم إلى قريب من رفع أذان الصبح ثم يذهبون، فلا يصلون ما فرض الله عليهم من صلاة الصبح. وكثير منهم يأتي بأمور لا تقبل ومخالفات لا يمكن أن يستقيم بها دين. فبعضهم مثلا يقول: نقرأ الفاتحة لفلان وفلان وفلان. فقال مرة: ولأبي جهل. قالوا: سبحان الله، هذا كافر. فقال: هو رجل كبير في السن فنوقره. قد يقول قائل: إن الاحتفال بالمولد مولد النبي صلى الله عليه وسلم أصلا في السنة، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. وكان صلى الله عليه وسلم يصومه مع الخميس، ويقول: إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. الجواب عن ذلك من وجوه: الأول أن الصوم ليس احتفالا بمولده كاحتفال هؤلاء، وإنما هو صوم وإمساك. أما هؤلاء الذين يجعلون له الموالد فاحتفالهم على العكس من ذلك. فالمعنى أن هذا اليوم إذا صامه الإنسان فهو يوم مبارك حصل فيه هذا الشيء، وليس المعنى أننا نحتفل بهذا اليوم. الثاني أنه على فرض أن يكون هذا أصلا، فإنه يجب أن يقتصر فيه على ما ورد، لأن العبادات توقيفية، ولو كان الاحتفال المعهود عند الناس اليوم مشروعا لنبيه صلى الله عليه وسلم وفي دينه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، إما بقوله أو بفعله أو بإقراره. كذلك هؤلاء الذين يحتفلون بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقيدونه بيوم الاثنين، بل في اليوم الذي زعموا مولده فيه، وهو اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول، مع أن ذلك لم يثبت من الناحية التاريخية، وقد حقق بعض الفلكيين المتأخرين ذلك، فكان في اليوم التاسع لا في اليوم الثاني عشر. بعضهم يؤخر أو يقدم لا من أجل أن يصيب اليوم، ولكن لأن المنشد الذي يؤتى به جدوله مزحوم، فعلى حسب ما يتيسر، إما قبل الموعد بأسبوع أو أكثر أو بعده بأسبوع أو أكثر، وكله احتفال. هذه بدعة ظاهرة لا يتأتى منها خير، بل يتأتى من ورائها شر عظيم. وأولئك الذين يقومون يتحركون يقومون ويقعدون ويتلوون ويتفنون ويقولون إنهم يذكرون الله رب العالمين، هؤلاء في الحقيقة لا يذكرون الله جل وعلا، بل هؤلاء يصدون عن دين الإسلام العظيم. وهذا فيه شبه من فعل الروافض في عاشوراء، فإنهم أضحكوا عليهم أهل العقل في الدنيا كلها. عندما يخرجون يضرب الرجل نفسه أو أخاه بسكين أو سيف أو بسلسلة من حديد إلى غير ذلك مما يصنعون، وهم يدعون أنهم في حزن وبكاء على الحسين الشهيد رضي الله تعالى عنه. ما حكم الاحتفال بعيد ميلاد الأطفال؟ كل شيء يتخذ عيدا يتكرر كل أسبوع أو كل عام وليس مشروعا فهو من البدع. هذه قاعدة، والدليل على ذلك أن الشارع جعل للمولود العقيقة ولم يجعل شيئا بعد ذلك، واتخاذهم هذه الأعياد تتكرر كل أسبوع أو كل عام معناه أنهم شبهوها بالأعياد الإسلامية، وهذا حرام لا يجوز. وليس في الإسلام شيء من الأعياد سوى الأعياد الشرعية الثلاثة، وهي عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع وهو يوم الجمعة، وليس هذا من باب العادات لأنه يتكرر. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم فوجد للأنصار عيدين يحتفلون بهما، قال إن الله أبدلكم بخير منهما، عيد الأضحى وعيد الفطر. تفسير الآيات التي في سورة نوح سبق بيان ذلك، وأنهم يتواصون بالباطل، وهذا خلاف طريق المؤمنين الذين يتواصون بالحق والصبر والمرحمة. جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد، وهذه العبارة تقيد من حيث كونه آدميا بقطع النظر عمن يمن الله عليه بتزكية النفس، لأن الله تعالى يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الهداية بيد الله تعالى وحده. هذا أبو الحسن الأشعري كان معتزليا ثم كلابيا ثم صار إلى السنة. ابن القيم رحمه الله تعالى قبل أن يعرف شيخ الإسلام كان صوفيا، ثم من الله عليه بصحبة شيخ الإسلام ابن تيمية فهداه الله على يده حتى كان ربانيا، رحمه الله ورحم شيخه وعلماءنا من أهل السنة أجمعين. كذلك فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر، فالكفر له أسباب متعددة، ولا مانع أن يكون للشيء الواحد أسباب متعددة ومن ذلك الكفر. فذكروا من أسبابه البدعة وقالوا إن البدعة لا تزال في القلب يظلم منها شيئا فشيئا حتى يصل إلى الكفر، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقالوا أيضا إن المعاصي بريد الكفر، وبريد الشيء ما يوصل إلى الغاية. البدعة سبب للكفر، والشيطان يفرح بها ما لا يفرح بالمعصية التي ليس ببدعة. معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل، لأن الشيطان والذي سول لهؤلاء المشركين أن يصوروا هذه التماثيل والتصاوير، لأنه يعرف أن هذه البدعة تؤول إلى الشرك. ولو حسن قصد الفاعل، أي إن البدعة شر ولو حسن قصد فاعلها، ويأثم إن كان عالما أنها بدعة ولو حسن قصده، لأنه أقدم على المعصية كمن يجيز الكذب والغش ويدعي أنه مصلحة. من أضر الأمور على العوام من انحرف من أهل العلم، فإنهم أضر شيء على هؤلاء. لذلك يقول المصنف عن المسألة الرابعة عشر، يقول وهي أعجب العجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث. يقول رحمه الله تعالى إنهم يقرؤون هذه القصة في كتب التفسير والحديث ويعتقدون أن فعل قوم نوح أفضل العبادة، وهذا من أضر ما يكون على المرء أن يعتقد السيئة حسنة. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فاعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال، أي من اعتقد أن الشرك والكفر من أفضل العبادات وأنه مقرب إلى الله فهذا كفر مبيح لدمه وماله، هذا ما أراده المصنف رحمه الله. فينبغي علينا أن نجتهد في بذل المجهود من أجل أن نتعلم لنعمل ولندعو إلى الله تعالى على بصيره، وأن ندل إخواننا من المسلمين على ما ينفعهم في الدنيا والآخرة، وأول ذلك ورأسه وأعظمه ما يتعلق بتوحيد الله جل وعلا ونبذ الشرك والبراءة منه، لأن هذا كما مر فيما قرره العلامة المصنف رحمه الله تعالى في أول القواعد الأربع، إن الصلاة لا تعد صلاة إلا بالطهارة، والعمل لا يقبل ولا يعد عملا في ميزان الشرع إلا بالتوحيد، فإذا فقد العمل التوحيد كان كمن صلى بلا طهارة، والأمر أكبر من ذلك، ولكنه ذكر ذلك على سبيل التقريب والتشبيه. فعلى الإنسان أن يجتهد في تفتيش قلبه والنظر في حوايا وطوايا نفسه وروحه، وأن يتأمل في ماضيه، وأن يقف على رأس طريقه ليراجع نفسه من أين وإلى أين وكيف، لأنه سيسأل يوم القيامة، سيسأل عن طاعته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سيسأل عن موارد أعماله وعن مصادره في أعماله. فإن الإنسان لابد أن يجتهد في محاسبة نفسه قبل أن يحاسب، وليس شيء أعون على ذلك من التوحيد. التوحيد أنزه شيء وأصفاه، فاحذر أن تشوبه منك شائبة، احذر أن تصيبه كدورة وأنت غافل ساه، لا، لأنه أنزه شيء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإن الكلمة تكون تنديدا والكلمة تكون شركا والعمل كذلك والاعتقاد. فعلى الإنسان أن يحافظ على توحيد، أن يحصله أولا، وأن يجتهد في القيام عليه، وأن يجتهد في الحفاظ عليه حتى يقابل ربه تبارك وتعالى به. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى أن يحققنا بالتوحيد، وأن يحقق فينا التوحيد، وأن يحيينا على التوحيد، وأن يقبضنا على التوحيد، وأن يحشرنا في زمرة سيد الموحدين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.